وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه وما لكم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار صدق الله العلي.